وبعد أن تكلم الحق على ما سبق من الأحكام في الزواج وفي المحرمات وخدنا من مقابل منها المحللات، وتكلم عن من لا يستطيع طولا، وتكلم عن المال ولا نأكله بالباطل، وتكلم عن الحال بين الرجل والمرأة، كل بعد ذلك لفتنا الحق إلى المنهج الأعلى. هذا المنهج الأعلى هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه، لأن العبادة معناها إيه؟ هي طاعة العابد للمعبود. ما تاخدهاش على أنها بس اللي احنا بنقول عليه الإيه؟ العبادات دي اللي هي الصلاة والإيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي أركان الإسلام، واحنا قلنا ما دام دي الاركان والاسس اللي بني عليها الاسلام يبقى الاسلام كمان غير الاركان ولا لا؟ لان ده الاسس اللي بني عليها مين؟ الاسلام. وهل الاسس اللي بنى عليها البيت هي عين البيت؟ يبقى الاسلام حاجات كتيره ولا لا؟ فالذين يحاولون ان ياخذوا من المصطلح التصنيفي او المصطلح الفني في العلوم لما سموا العبادات اللي هي ايه الصلاة وما يتعلق بها والزكاة والايه والصوم والحج، عملوها اسمها قسم الايه العبادة، ده اسم الاصطلاح. انما كل امر من الله عبادة. ولذلك الناس قال لك احنا نعبد الله ونقعد كده ولا نعملش اي حاجة زي ما بيقولوا كده، مفهوم ولا لا؟ نقول له لا، العبادة هي ايه؟ هي طاعة عابد لامر معبود. لكن فيه أشياء سموها باسم العبادة لأنها استدامة الولاء لمن نطيعه، استدامة الولاء لمن إنما حنطيعه. ولذلك ضربنا مثل قلنا إيه؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال إيه؟ هذا أمر من الحق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. كأنه أخرجهم من إيه؟ أخرجهم من بيع إلى الصلاة، ما أخرجهمش من فراغ، ما أخرجهمش. وقلنا أنه جاب البيع ليه؟ لأنه العملية اللي ربحها بيجي على طول، فلما تزرع زرع هتستنى إيه؟ كم شهر على ما تطلع، مش كده ولا لا؟ لكن البيع صفقته على طول، تربح دي تاخد ربحها على طول كده. وقلنا البيع بينتظم كل حركات الحياة، لأن معنى البيع إيه؟ وسيط بين منتج ومستهلك، مش هو كده؟ مش ده البيع؟ يبقى واخد كل، هتبيع إيه؟ هتبيع سلعة، سلعة جاية منين؟ من منتج، لمين؟ لمستهلك. المستهلك ده لما تشوف هتلاقيه منتج، والمنتج برضه هيبقى مستهلك. اذا الانتاج والاستهلاك تبادل ولا لا؟ تبقى حركه الحياه كلها في ايه؟ كلمه البيع. طب ما هو شراء برضه، مش ما دام فيه بيع يبقى فيه شراء؟ ام قال لك لا، البائع دائما يحب ان يبيع، لكن المشتري لا، ممكن مش عايز يشتري، يقول لك بركه يا جامع انا ما رحت لقيت الدكان مقفول. يبقى البيع دي هي العملية الايه؟ ربح على طول كده على طول. فربنا بيقول سيبوا العملية اللي ربحها على طول دي. وبعدين فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، يبقى ده أمر ولا مش أمر؟ يبقى نعصينا في الأمر الأول يسعوا إلى ذكر الله زيه تمام، نعص الأمر في ايه؟ فانتشروا في الأرض، يبقى دي كلها عبادة ولا لا؟ تبقى حركة الحياة كلها عبادة. إن كان ايه؟ صلاة عبادة، صوم عبادة. وبعد ذلك طب صلاة مش عايزة قوام حياة؟ مقومات حياة. هتصلي ازاي انت؟ لازم ليك مقومات حياة. مقومات حياتك ايه؟ طعام وشراب. طب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مش كده ولا لا؟ طب ما هتعمل ايه يعني؟ الله. طب اذا حركة الحياة كلها سلسلة ايه؟ سلسلة عبادة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم ان ايه؟ ان كنت تعمرون، مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلها عبادة ولا لا؟ يبقى ما معنى العبادة؟ اياك ان تظن ان العبادة هي بس الايه، العبادة التصنيفية او التألفية اللي في الفقه، ولا قسم العبادات وقسم الايه المعاملات لا قل له لا، كله ايه، كله عبادة، بس الحركات الاخرى العبادة مش ظاهرة فيها قوي، لانك انت بتعمل لنفعك، بتعمل لايه؟ لنفعك. انما الصلاة بتاخد حتة من وقتك مش كده، فسمينا دي العبادة الايه الصح، العبادة الاهم، قلنا دي اللي اسمها الايه، لان العمليات التانية يعمل مثلها من لا يؤمن بإله، بيطلع في الحياة ولا لا، ويسعى ويزرع ويقلع ويصنع وكل ده. ليه سموها العبادات؟ لان مثلها ما بيجيش من غير متدين، انما الاعمال التانية بتاعت عمارة الكون والمصلحة غير المتدين بيعملها ولا لا، فسموها باسم الايه العبادة. ولكن كل امر لله نطيعه فيه اسمه ايه عبادة. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد ما قال الكلام اللي فات دي كله، رددنا الى قضية ان الحظ دائما في كل تصرفاتنا ان نأتمر بامر الله في منهجه، وان لا نشرك به شيئا. يعني ان كنت في اي حاجة اوعى تجعل الاسباب في ذهنك امام المسبب الاعلى. كل حاجة اقصد فيها مين؟ اقصد فيها وجه الله. وبالوالدين احسانا، شوف المنزلة بقى. ليه بقى؟ قال لك لان الخطاب لمكلف، والتكليف فرع الوجود مش كده ولا ايه؟ والوجود الوالدان سبب فيه، هما السبب المباشر له. لكن اذا صعدت السبب والوالدين جم منين، من والدين، والوالدين جم منين، من والدين، لحد ما تروح لمين؟ ما تروح لربنا. تبقى انتهت المسألة الى الواحد ولا لا؟ الى الواحد. فقابل ايه؟ لان التكليف من المكلف للمكلف فرع الوجود، والوجود له سبب ظاهري. هذا السبب الظاهري هم مين؟ الوالدين. صحيح لما الوالدين وتسلسلهم كده هتروح لمين؟ هتروح لله. يبقى انت لما تيجي للسبب المباشر لايه لوجودك، هتروح للسبب ايه، السبب الاعلى للايه للوجود. السبب الاعلى للوجود قال اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وبعدين الوالدين اللي هم السبب المظهري او السبب السببي ده، احسن ايه بالوالدين ايه احسانا. كلمة الاحسان تدل على المبالغة في العطاء الزائد، على المبالغة في العطاء الايه اللي بنسميه احنا مقام الاحسان، مقام ايه إحسان. مقام الاحسان. وبالوالدين ايه احسان. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته لأنه إله واحد لا نشرك به شيئا، ما جابش سيرة هم على ديني ولا مش على ديني. قال لك ما في آية تانية، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. صحيح ما تطعهمش، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. يعني احترم السبب المباشر في الوجود وان كان مخالفا للسبب الاعلى في الوجود، مخالفا للسبب الاعلى في الايه في الوجود، بس انت صاحبهما في الدنيا معروفة. شوف كلمة معروف دي، المعروف يصنعه الانسان في من يحبه وفي من لا يحبه. اوعى يكون قلبك متعلق بهم ان كانوا مشركين، لكن حتة صاحبهما في الدنيا معروف تبين ان المعروف يصنعه الانسان مع من يحبه ومن لا ايه يحبه. ولذلك قال صاحبهما في الدنيا، يعني شوف مصلحتهم في امور الدنيا معروفا منك، والمعروف ايه تصنعه في من تحب، وعلشان ايه ما يوجدش تناقض او شبه تناقض او ظاهر تناقض بين هذه الآية وبين قول الحق سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. نقول له لا، ده الود عمل قلب والمعروف عمل جوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعرفنا كيف تكون العبادة لله وأن نحملها على مفهومها الحقيقي لا على المفهوم السطحي الذي يقتصر في العبادة على الله على الشعائر التي نعرفها في الفقه باسم العبادات ونعرف غيرها باسم المعاملات. وقلنا إن العبادة بالمعنى الاصطلاحي في كتب الفقه إنما تعني شحنة الإنسان لدوام ولائه لله حتى يستقبل حركة الحياة بهذه الشحنة. وقلنا إن العبادة بمفهومها الحقيقي تشمل عمارة الأرض، لأن الحق سبحانه قال خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار الله في الوجود يعتبر عبادة لله، لأنك تخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس على أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكذلك قلنا إن العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمره وفيما نهاه عنه. وإذا كان الله قد طلب من المؤمن به أن يسعى إلى الصلاة يوم الجمعة ويذر البيع، فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فقد طلب منا فعل شيء هو أن نسعى لنداء الله، وطلب منا أن ندع شيئا وهو البيع، فلم يخرجنا إلى عبادته وهي صلاة الجمعة من فراغ ولا من خلاء، وإنما من البيع الذي يمثل جماع حركة الحياة كلها، لأن البيع كما قلنا واسطة بين المنتج لأي صنعة وبين المستهلك، ذلك يشمل الصناعات. فإذا ما قال الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ذلك أمر جديد يخرجك من عبادة إلى عبادة أخرى. ذلك هو مفهوم العبادة الذي يجب أن يتركز في أن نعمل العقول التي خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا في المادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها، لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويسعد الناس جميعا. ذلك هو مفهوم العبادة. فإذا قال الحق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن الشرك يضر قضيتكم في الوجود، يجعل الإنسان لفوتا. ولذلك قلنا إن الحق حينما ضرب المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك قال ضرب الله رجلا مثلا، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، عبد مملوك لجماعة والجماعة مختلفة ومتشاكسة، أي واحد منهم يأتمر بأمره، إن أرضى هذا أغضب هذا. إذن فهو مبدد الطاقات، موزع المجهود، مقسم الالتفاتات، ولكن العبد المملوك لواحد لا يتقبل إلا أمرا منه ونهيا منه. فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله يطرح القضية لعباده بصيغة الاستفهام وهو عالم بكل شيء ليجعل المؤمن به يشاركه في الجواب، لحتى إذا ما قال هل يستويان عرضها الإنسان كسؤال على عقله ويريد أن يجاوب ماذا يقول. نقول كده بطبيعة الفطرة وبطبيعة منطق الحق لا يا رب لا يستويان. إذن أنت قلته لم يفرضها الله عليك، وإنما طرحها سؤال منه إليه حتى يكون جوابك الذي لا تجد جوابا سواه. لا يا رب لا يستوي هذا وهذا. فإذا ما كنت كذلك ارتحت في الوجود وتوفرت طاقتك لأمر واحد ونهي واحد وتصبح سيدا في الكون. لا تجد في الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكون. تلك راحتنا في اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن الإشراك به يتعبكم. يا ليتكم حين تشركون تأخذون عون الله ولا تأخذون عون الشركاء. إنما ده ربنا يتخلى عن عون لك لأنه هو يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي إيه وهو لا، يبقى هيتخلى عنه ولا لا؟ ليته يأخذ حظه من الله كشريك، وإنما سينعدم منه حظ الله لأن الله غني أن تشرك معه إيه. إذن تبقى بلا رصيد إيماني أبدا. يتعب ولا ما يتعبش؟ يتعب. وبعد ذلك قلنا يردف الحق سبحانه وتعالى بعبادته وبالوالدين إحسانا. الوالدين يعني يشمل الأم ويشمل الأب. ليه؟ لأنهما السبب المباشر في وجودك، وما دامت عبادتك فرع وجودك يبقى إذن إيجادك منهما كسببين يجب أن يلفتك إلى السبب القريب، لأنك بلفتتك إلى السبب القريب في أنهما سببان في وجودك يلفتك ذلك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم. وبالوالدين إحسانا، والحق يكررها في آيات متعددة. بالوالدين إحسانا سبق في سورة البقرة أن قال لنا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الميثاق إيه؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا في نفس الميثاق. وبعد ذلك تأتي هذه الآية التي نحن بصددها، اعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين. وبعد ذلك يأتي أيضا في قوله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويأتي أيضا في سورة أخرى وهي سورة العنكبوت ويقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حتى أنهما إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله، حتى في موضوع الشرك بالله يقول لك إيه برضه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد منا وإن كان الوالدين مشركين أن نعطف عليهم معروفا، لأن المعروف كما قلنا يصنع لمن تحب ومن لا، ولكن الممنوع الودادة القلبية. ولذلك جاءت القائلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تجد في الآيات التي تكلم فيها الحق قرن عبادته بالإحسان للوالدين، وآيتين قبلهم إيه؟ آيات مستقلة ووصينا الإنسان بإيه؟ بوالديه إيه؟ إحسانا. وفيه آية ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. إيه الحكاية بتاع الإحسان وإيه الحكاية بتاع الحسن؟ فيه إحسان وفيه حسن. الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعرا أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. وقلنا إن الإحسان من أحسنه، يبقى معناه أنه ارتضى التكليف وزاد في الإيه. ولما الإنسان يزيد عما كلفه الله يصلي 5 المطلوب ثم يجعلهم 10، يصوم شهر؟ لا، بيصوم كل 2 و5 او بيصوم كم شهر. بيزكي 2.5%؟ لا، بيزكي 10% او 5%. مثلا بحج مره، يحج مرتين مثلا. الله، اذا فالمساله ان تزيد عما افترض الله يبقى ادخلك في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. ليه؟ لانك حين جربت اداء الفرائض فحلف لك، علمت مما افاضه الله عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله اتقوا الله ويعلمكم الله، ان الله يستحق منك اكثر مما كلفك به. ولذلك بعض الصالحين دي في شطحه من الشطحات كده: اللهم اني اخشى ان لا تثيبني على الطاعه. الله، ليه؟ قال لانني اصبحت اشتهيها، بقت شهوه نفس، فهو خايف لا يفقد حلاوه التكليف والمشقة كده. بقول يا رب أنا بقيت أحبه، ومفروض منا أننا نمنع شهوات نفسنا، لكن هي بقت شهوة، طب أنا هعمل إيه بقى؟ يبقى ده دخل في مقام الإيه؟ دخل في مقام الإحسان. ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، مش كده؟ آخذين ما آتاهم ربه، انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. ليه محسنين؟ ليه يا ربي؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلفني الله ان لا اهجع الا قليلا من الليل؟ ما دمت صليت العشاء في اولها انام على حد الفجر، ادي تكليف. انما كن ربنا حلى في ذهنك وفي قلبك وفي جوارحك انك انت تأنس بالقرب به، قلنا بقى ده ما يردكش يستقبلك، انما ادخلك في مقام ايه؟ انهم كانوا قبل ايه؟ محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ما حدش يكلف، ما كلفنيش ربنا كده، قال لي انت تصلي 5 فروض. العربي قال ايه؟ الاعرابي قال له ما فيش الا 5 فروض دي كده وبتاعه. قال له اه، قال له انا والله لا ازيد ولا انقص. ام النبي قال له افلح ان صدق، فادخله في نطاق المفلحين، ادخله. يبقى اللي يزود عن كده يبقى يعمل ايه؟ يدخل في ايه؟ المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم، شوف الدقه بقى في الاداء، وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان المعلوم ده المفروض، كانه فرض على في ماله حقا وجعله حق، لكن مش معلوم عشان يبقى يمطها بقى 2.5%, 5%, 10%, 50%، دايما ما هو حق، انما ما قالش ايه؟ معلوم. لكن حينما يتكلم عن مطلوب الايمان يقول وفي اموالهم حق معلوم. اذا دول بالعمل ده دخلوا في مقام ايه؟ اكنه بيقول لك اوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض، ادخل في برهما والإنعام عليهما والتلطف بهم والرحمة لهما وذلة الانكسار فوق ما يطلب منك. ادخل في مقام الايه؟ ثم يأتي في آلة أخرى ليأتي ليقول لنا ايه بقى؟ يسيب كلها إحسان إحسان إحسان، دخل في مقام الإحسان، يريد أن يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن، وهو ووصينا الإنسان بوالديه ايه؟ حسنة. اللي مقابل للحسن ايه؟ يبقى القبح. يبقى اذا الحق ادخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الاحسان مرة ايه؟ مرة اخرى. ولكنك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الانسان بوالديه، الوصية للوالدين اللي هم الاب والام، فيهما الحزان يجب أن لا يغيب عن بال المسلم. الملحظ الأول أن الوالدين المفروض في الشائع الغالب أنهما يربيان ابنهما، وفي النادر أن يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين؟ ويربيه غير والديه. فقال الحظ سبب الوجود والتربية بعد الوجود. سبب الوجود ده مبرر على انك انت تدي لهم حقوقهم وفوق حقوقهم وتدخل في مقام الإحسان، ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربية فين؟ حيثية في الدعاء لهما وفي البر بهما وفي التوصية. نقول له إذن لو أن إنسانا أخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الإيجاد يبقى له حق عليك أن يكون كوالدك كما ربياني. الله، إذن إذا كان والدي انتهم أو واحد منهم انتهى اللي قام بتربيتي مين؟ مدام جابها في علة إيه؟ في علة الإحسان. وقل رب ارحمهما كما إيه؟ نقول الله، إذن فمرة لا يجيء بمسألة التربية عشان يديها للوالدين اللي هم سبب الإيه؟ الإيجاد، ويلزم من سببية الإيجاد وأنهم أو أنهم والدين أنهم حيربوه. لكن قول الحق ثاني ربياني يدل على أن للتربية أيضا ملحظا، فمن ربى إنسانا يبقى لازم يأخذ حظ الإيه؟ حظ الوالدية. حظ شيء آخر، وهو ما الحق سبحانه وتعالى حينما وصانا بالوالدين إحسانا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالأم ولم يأتي بما يتعلق بالأب. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه كر ووضعته وحمله وفصاله 30 شهر. يبقى جاب الحيثيات لمين؟ للأم. وترك الأب بدون حيثية؟ أم قال لك نعم. ليه؟ ده كلام رب. كلام إيه؟ كلام رب. قال لك لأن إحسان الوالدة بولدها وجد قبل أن ينزل ولدا، حافظت على نفسها، وكل ما تيجي تمشي بحساب وأي حد يجي ناحيتها تحب الله انشغلت به. وأيضا وهو صغير كل المطالب قبل ما يتكون له عقل وفكر من اللي بيقضيها له؟ أم. وأبوه يبقى بعيد إيه؟ ما يعرفوش إلا لما يبقى ولد كده، بقى عايزين نربيه لكفاح الحياة. لكن الأم يعني في الأثناء الخدمات اللي أدتها الأم لم يكن للطفل عقل يدرك هذا، إنما بمجرد ما وجد العقل يلاقي أبوه هو اللي في الصورة، كل ما يعوز حاجة أبوك يجيب لك، كل ما يعوز مش عارف إيه أبوك، كل ما يعوز حاجة أبوك. ونسي مين؟ نسي الحكاية بتاعت الحامل دي، ونسي حكاية إنه قعدت ترضعه، ونسي حكاية إنها قعدت تسهر وياه، ونسي ده كله لأنه ما إيه؟ كانش عنده إدراك. يبقى مين اللي عايز الحيثية؟ إذن فحيثية إكرام الأب موجودة للإنسان لأنه هو شاف كل عمله وياه، إنما الأم يمكن إيه؟ لأنها جاءت في غفلة الطفولة، جاءت فعمل إيه ربنا؟ راح جايب الألح وصينا الإنسان بولي حسن، عملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفصاله 30 شهرا. احسبها بقى 30 شهر في ايه؟ في العم. والاب فين؟ الاب صحيح هو اللي جايب الاصل، انما الطفل ما يعرفش الحكايه التانيه دي، وبعدين لما يتنبه كده يجي لابوه هو اللي بيجيب كل حاجه. ولذلك لما يقول لها اعملي لي كذا ولا كذا تقول له انت من؟ يقول لها هو انت جايبها من بيت ابوكي؟ الله، يعني ابوه اللي جايب، يعني ابوه هو اللي في الصوره. فما دام ابوه اللي في الصوره يبقى الحيثيه عنده، والام حيثيتها ايه؟ فكان ولا بد ان يذكرنا الله بالحيثيه المتروكه عند الانسان مكتفيا بالحيثيه للاب الموجوده عند الايه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال له ايه؟ امك. ثم من؟ قال امك. ثم من؟ امك. وبعدين ثم من؟ قال ابوك. لما تقعد تكتبها كده تلاقيها ايه؟ تلاقيها واضحه. وايضا فالأبوة رجولة، والرجولة كفاح وسعي، والأمومة حنان وستر مستورة. يبقى دي عايزة انك انت ما تفضحهاش كده وتكلها تتجربع وتعمل ابوك لما يتجربع زي بعضه، الجربعة بتاعته شرف له، انما الجربعة بتاعته الام تبقى حاجة صعبة. فالحق سبحانه وتعالى ادانا الايه؟ وبالوالدين ايه احسانا او وبالوالدين ايه حسنا، ومقرونه في ثلاث ايات بعباده مين؟ بعباده الله وعدم الاشراك به، وبعدين افرادهم بايه؟ بالاحسان. ولاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال لك ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا ايه ما تطعهمش، انما ده يمنع ان تديهم المعروف وتديهم الحاجه اللي هم عايزينها. قال لك ما جاش في حته وقل رب ارحمهما كما ربياني، لانه وان ربى جسده فلم يرب قلبه وايمانه، يبقى ما يستحقش بقى انني بقول ايه ارحمهم ولا اي حاجه، لزياده انني وسعته في ايه في امر الدنيا وانتهت المساله. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشيع الاحسان في الكون كله يبتدئ بالاقرب فالقريب فالجاف، فقال وبالوالدين احسانا ايه يبقى في دوائر، لو ان بقى كل واحد كده احسن الى ابويه ما تجدش واحد في شيخوخته مهين. قال لك حيوسع الدائره شوي، يوسع دائره الهمه الايمانيه. الوالدين كويس، قال ايه بعدها؟ وبالوالدين ايه احسانا وبذي القربى. بذي يعني صاحب القربى. القربى هي ايه؟ ما دام بذي القربى شيل الوالدين وكل اللي له علاقه بيه نسبيه، يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى هو ده ادي الدائره الثانيه. طيب ناخد الدائرة الثانية دي، لو أن كل إنسان موسع عليه وقادر، يعني عنده جدة خد دائرة الوالدين وبعدين خد دائرة القربة، قل للواحد كده لما تجيب أي أسرة من الأسر وتقعد تصفيها قربة كده تقوم تجد الواحد قريب لكام واحد؟ لكتير. يبقى لما كل واحد يعطف على القريب بتاعه ستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد، مش كده ولا إيه؟ ومدام حتتداخل الدوائر يبقى الواحد القريب حيلاقي له كم واحد؟ كتير قوي. يبقى ما حدش يطلع محتاج ولا لا؟ أبدا القرب. وبعد ذلك يتكلم عن الإيه؟ اليتامى. وإحنا قلنا اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. شوف ازاي، شوف فيه حنان أولي وفيه حزم آخر. ما يجيش واحد بعد ما بلغ مبلغ الرجال ويقعد ياخد انه يتيم، لا خلاص انت بقيت انسان لك ذاتية ايه مستقل، ما تاخدش الحكاية دي بقى. يتيم انت ما بلغت مبلغ الرجال خلاص انحل ذلك الوصف عنه، انحل ذلك. اللي تموت امه ما نسميهش يتيم، لكن في الحيوانات اليتيم في الحيوانات مش اللي فقد ابوه، اللي فقد امه. ليه؟ ام قال لك لان الطفولة بتاعت الحيوانات بمجرد ما تنتهي الحيوان ما يعرفش لابوه ولا امه في الكون، وبقى انتهت المسألة. الله، يبقى اذا والطفوله دي مين اللي بيرعاها؟ الام. يبقى اذا الحيوان اليتم بتاعه ايه؟ الام. الانسان اليتم بتاعه ايه؟ ليه؟ لان احنا قلنا الانسان اطول الحيوانات عمر طفوله. طفوله الشيء مره، طفوله الذبابه تبقى كام ساعه، والطفوله الثانيه تبقى يومين، والطفوله في طفوله ثالثه تقعد سنه، طفوله سنتين. انما طفولتنا لحد ايه؟ حد ما نبلغ، مش كده؟ حتى يبلغ. طويلة ولا مش طويلة؟ ليه كانت طويلة؟ قالك لأنه مربى لمهمة أسمى من الحيوانية، فالطفولة بتاعته إيه؟ احنا قلنا زمان انك انت لما تيجي مثلا تزرع شوية فجت تاكل بعد كام؟ بعد 15 يوم تاكل منه، مش كده ولا إيه؟ انما تزرع نخلة ولا تزرع شجرة مانجة تقعد بعد كام سنة؟ بعد مدة. اذا طول مدة الطفولة وعدم الانجاب للمثل بيتوقف على ايه؟ على المهمه بتاعت الله. مهمته كبيره تبقى مده طفولته ايه؟ مده طفولته اطول. ده كلام. يبقى اليتيم من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. الله سبحانه وتعالى يريد ان يوسع الدائره. اياك ان تقول الوالدين بس او اصحاب القربة بس. خد مين في الدائره كمان؟ اليتيم. لان اليتيم فقد مين؟ فقد ابوه. فقد ابوه ثم يرى كثيرا من لذاته واطرابه لهم اباء. فلو ما كانش الحق سبحانه وتعالى يوصي بهذا اليتيم لنشأ الولد وفي قلبه جزوة الحقد على المجتمع، ويمكن يتمرد على الله. شو معنى أنا ماليش أب ودول لهم أب بيجيب لهم حاجة؟ لكن حين يرى أنه فقد أبا واحدا ثم وجد في الجو الإيماني آباء متعددين ما يسخطش على إن ربنا خدمه. وأيضا فإن الذين يخافون على أبنائهم أن يموتوا وهم صغار، لو رأى الواحد منا يتيما مكرم في بيئة أبوة إيمانية ما يقعدش يشغل نفسه بأنني خايف لموت والولد يبقى صغير، يقول لا ده المجتمع في خير، ما تشوف عمل في اليتيم الفلاني إيه واليتيم الفلاني إيه. إذن يستقبل قدر الله في نفسه بنفس راضية ولا لا؟ ولا يقعدش يأرق نفسه بعملية قد تتعبه طيلة إيه؟ يقول لك انا العيال عندي، طب واموت مش عارف ايه، ودي مساله شغله الناس ولا مش شغله الناس؟ الله، نقول له بقى اذا كان في بيئه ايمانيه واليتيم مرعي من اباء ايمانيين متعددين يقوم يعمل ايه؟ الولد ما فيش فيه حقد، الام ما يطلعش فيها حقد، الاباء لاطفال ما يزعلوش قوي لو ان القدر جاءهم، ما يخافوش من الموت. ولذلك شوف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرعى مين؟ أيتامك. يقوم يجي الموت ما يجيش ولا تشغل نفسك ليه؟ لكن إذا رأى يتيما مضيعا يعض على أسباب الحياة مش كده؟ وعايز يعمل الدنيا كلها علشان الولد، نقول له لا، اعمل له بأن تضع ما تريد أن تدخره له، ضعه في مين؟ في يد الله. لأن الذي خلق آمن من الذي خلق. ولذلك احنا قصة كنا قلناها لكم زمان، ان سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص قاعدين في أخريات حياتهم فبيتنادروا بيتكلموا يعني كده ويا بعض. عمرو بن العاص يقول لسيدنا معاوية ايه؟ يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ ما هو شايفه بقى خليفة قال له اما الطعام فقد سئمت اطيبه، واما اللباس فقد مللت الينه، وحظ الان في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة. مسألة كل واحد شايفها ولا لا؟ دي كلمة بتدي للإنسان طموحات إيمانية في الكون. البعد ما بقى خليفة وأمير المؤمنين والدنيا كلها مقبلة عليه بقبعة الخلافة هو إلى آخره، قال إيه حظ بس يشرب كوباية مية؟ مش كوباية بقى، احنا عارفين كوباية ولا إيه؟ مية باردة في ظل شجرة في يوم صائف. دي توجد عند الناس كتير ولا لا؟ يعني كأن الطموح انتهى إلى إيه؟ إلى ما يوجد عند أي أحد، مفهوم؟ ثم قال معاوية لعمر وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي أرض خوارة، خوارة يعني فيها حيوانات تخور بقر وبتاع، فيها عين يعني عشان ترويه، عين خرارة يعني تدي إيه؟ مية، تكون لي حياتي ولولدي بعد مماتي. فيه الخادم اسمه وردان. وردان هو بيخدمهم. أم أمير المؤمنين معاوية حب يلطف وياه، قال له وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا الجواب بقى، عبد. علشان تعرفهم ان الايمان ما فيه سيد ومسود. فقال له حظي يا امير المؤمنين صنيعته معروف، يعني يصنع معروف، اضعه في اعناق قوم كرام لا يؤدونه الي حياتي، ما يردوش الجميل دلية حتى تبقى لعقبي في عقبهم. يبقى حظه ايه؟ صنيعته معروف، اضعها في اعناق قوم كرام لا يؤدونها الي حياتي حتى تكون لعقبي، يعني للمتخلف من اولادي في عقبهم. اكنه بيفهمنا ان مفيش حاجه تضيع، لما هتمد ايدك انت تتمد ايد الغل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزله، يقول انا وكافل اليتيم، انا راح لمين سيدنا؟ قال انا وكافل اليتيم اللي يكفله ويقضله ويصلحته في الجنه. هكذا ايه المنزله دي؟ يبقى بالله كل واحد ما يقعدش يدعبس على يتيم عشان يبقى مع النبي. هي شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين، ان كفلت اليتيم توديه في هذه المنزله في الجنه. ده المنزله في الجنه دي يعني كانت امنيه كل صحابي. الصحابي نظر الى رسول الله مره فبكى، قال ما يبكيك؟ قال له يا رسول الله اذكر ونحن معك ثم اذكر منزلتك في الجنه، فستكون في منزله لنا، مش يعني مش هنحصلها احنا، فوالله للنار خير لي من الجنه. تبقى ايه اللي ما شوفكش فيها دي؟ هتبقى منزلتك توديه. فانزل الله ايه؟ فاولئك مع الايه؟ انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال لهم ما تزعلوش بقى، ما دام حبكم لرسول الله فهيخليكم تفرحوا بالدنيا لانكم وياه الان، وبعدين لما يبقى في الجنه يبقى منزلته، انتم منازلكم دول ولا تشوفوش، لازم اوديكم عنه. المرء مع من احب. فاذا كان مساله سهله لكل واحد، لكل واحد مساله سهله قوي، انه يشوف لواحد يتيم كده ويعمل ايه؟ ويدور عليه ويكفله عشان ياخد المنزله الايمانيه، المنزله الثوابيه، المنزله الجزائيه، المنزله الاخرويه دي. وبعد ذلك يعطي لنا صوره لترتيب الجزاء وتكسيره. يقول من مسح على راس يتيم بس، قال له ازيك يا ابني زيد بس، من مسح على راس يتيم، شوفوا شوف الاحتراز، لا يمسحها الا لله. لان قد تمسح على راس اليتيم، لا مش يمكن مش رياء بس، يمكن لان امه يعني ازيك. من مسح على رأس يتيم لا يمسحها إلا لله كان له بكل شعرة لامسها حسنات، مش حسنة، كل شعرة يبقى لها إيه؟ حسنات. منزلة إيه دي؟ قل لي بقى إذا عومل اليتيم في ضوء هذه التعاليم، بالله ده يمكن ناس كتير يتمنوا إنهم يتيتموا. يقول لك يا سلام، ده اليتم جايب لي حاجة إيه؟ حاجة كبيرة قوي، لأنه فقد واحد بقاله كام؟ لا بقاله كتير. والمساكين، احنا عارفين ان المسكين وقالوا الفقراء والمساكين، انما كلهم في حاجة ولا لا؟ المساكين اللي فيه، يقول لك المسكين يا ترى هو اللي ما يملكش حاجة خالص، ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجة خالص، ولا يملك دون حاجته؟ يعني إيراده مثلا 10 انما هو يعوز حاجته كام؟ 20. المهم انه يبقى ايه؟ محتاج. وكلمة مسكين دي اولا فقير اسم معبر، ومسكين ايضا اسم معبر. فقير من فقار الظهر، يعني حاجة تقطم الوفد زي ما بيقول، مش كده ولا لا؟ طيب، ومسكين من المسكنة والسكن، يعني نقول ملوش خربوش، يعني ملوش استعلاء في حاجة. الباب، اللفظ نفسه ايه؟ لفظ معبر. والجار، كلمة جارة عدلة، جارة عن الطريق عدل، طب ازاي بنسمي بقى اللي في ريحي جار؟ قال لك بايه؟ لان اللي في ريحك حدد مكانا له من دنيا واسعه، يبقى ترك الكثير وايه عدل عن الكثير ويجيه للايه بقى جارك، خد حته واحده يبقى اسمه عدل عن ايه؟ عدل عن دنيا واسعه كتير قوي وجيه ايه؟ فسموا الجار لمن جار، اي لمن عدل عن كل الامكنه الواسعه الى مكان ريحك، الى مكان ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه جار. الجار ده الله سبحانه وتعالى يوصيني به واوصاني بالايه؟ بالقريب وباليتيم وبالمسكين. فمر يوجد للجار حقوق كتيره قوي، هو جار فله حق مش كده، ويتيم فله حق خلاص، وما دام يتيم له حق هيبقى له اكتر من حق المسكين، لان المسكين كبير برضه مش واخد بالك، وان كان ومسلم يبقى له حق الاسلام. ذلك النبي قال في جار له ثلاث حقوق، وجار له حقين، وجار له حق واحد. فالجار وقريب يبقى له كم حق؟ حق الجوار وحق القرب وحق الإسلام، يبقى ثلاثة ولا لا؟ على الأول. طيب على الأول جار ولهش قريب، يبقى له حق الجوار وحق حق الإسلام الله. طيب جار ولهش مسلم، حق الجوار بس، حق الايه؟ شوف حتى الايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة فيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ما زال يوصيني بالجار يعني ايه؟ كرر الوصية به تكرارا، خفت ان يكون سيورثه، يعني يجعل له من الايه؟ من الميراث. طب الجار ده حدوده ايه؟ ام قال لك حدوده الاقرب بابا اليك، وقالوا لك الى 40 زراع، وقال لك الى 40 دار. ام قال لك طيب هنا بيقول والجار ذي القربة، اداله حق القربة وحق مين؟ قال لك والجار الايه؟ الجنب. قال لك نعم، لان فيه جار قريب وجار مش قريب، جار بعيد، يبقى جنب يعني ايه؟ يعني بعيد. طيب والصاحب بالجنب، الصاحب المرافق، وبالجنب يعني جنب في ريح ايه؟ في جنب. ده مين هو؟ ام قال لك دي الزوجة، تمشي ولا ما تمشيش؟ الرفيق في السفر، لان الرفقه في السفر هيبقوا تملي ايه ويا بعض، يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق، سواء كان الرزق مال ولا رزق حل ولا رزق حرفه بيتعلم منك حاجه برضه. اذن الوال ملازم، يعني الايه الملازم. طيب الخادم برضه يبقى ايه؟ من جنب. اذا كل حاجه بتوسع الدايره ولا ما بتوسعش الدايره؟ لما تحسب الدوائر بقى هتجدها تتداخل ولا لا؟ طب الجار اللي من 40 ده 40 40 دار ولا 40 زراعة؟ هيبقى كل جار داخل في كفاله كم جار؟ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان لم تقدر على شيء فاكثر ماء مرقك، ماء المرق ودي منه الجار. المهم ايه؟ ان هو يتواصل وياه. او الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة، كتير او في جيران بيبقى بينك وبين بعض ايه؟ وفي جار ما تعرفش يمكن اسمه ايه؟ ولا لكش دعوة، او ده الجار الايه؟ الجار البني. والصاحب بالجم وابن السبيل. الله، ابن السبيل، انت تقول فلان ابن فلان اكنك مش عارف ابوه مش كده ولا لا؟ فلان من البلد الفلانيه، ابن البلد الفلانيه، ما انتش عارف من اولاد قبيله كذا ما انتش عارف عنه حاجه ابدا، يبقى ده ايه هو؟ غريب، وانقطعت به كل الاسباب حتى الاسباب الذي يتعرف بها، لو ابن مين ولا مننا بلد ولا تعرف عنه اي حاجه. يبقى ده ليه ايه؟ ساعة ما تشوف يقول لك ابن سبيل، ابن طريق، يعني لا يجد مكانا ينسب اليه الا الطريق، لا يجد ابا ينسب اليه، لا يجد ام، لا يجد قبيله ولا اعمى تعرفت عنه حاجه. ابن ايه؟ ابن طريق. وما ملكت ايمانكم، احنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين، وقلنا ان الاسلام انما جاء لا ليشرع رقا، ولكن جاء لينهي رقا. وما دام بينهي الرق يعمل ايه؟ قال لك منابعه التي كانت موجوده قبل الاسلام تنسد، ولا يبقى الا منبع واحد. هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعه، الحرب المشروعه. حرب المشروعة، طب ليه ما أطلقهمش زي ما أم؟ قال لك لا، لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذوا من أبنائي وأنا أخذ من أبنائهم، فلا أطلق أبنائهم إن جاءوا في يدي ليظل أبنائي أنا في أيديهم. ولذلك انتهى إلى المعاملة بالمثل، معاملة اللي انتهى إليها العالم الإيه؟ الحديث على الأول. وبعدين قال الذنب الذي تحدثه بينك وبين ربك لا يغفره لك حتى تعتق ايه؟ رقم. عملت ظهار تعتق ايه؟ رقم. حلفت يمين وطلع تعتق ايه؟ الله، كل المسائل رقبة. اذا عمال بيعمل ايه؟ ضيق المنابع ووسع الايه؟ المصارف. يبقى دي نية من يريد الالغاء ولا لا؟ وقلنا برضه انه حينما اباح لنا ان يتصل السيد بامته برضه من تصفيه الرق. ليه؟ لانها ان تزوجت عبدا سيصير ابنها ايه؟ ولكن اذا خد سيدها وجت في عينه اللي ينجبها يبقى ايه؟ هيبقى ام ولد وحر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ووقفنا من هذه الآية في هذه الآية عند قول الحق سبحانه وما ملكت أيمانكم، وقلنا إن ملك اليمين وهو الذي يعرف بالرق في الإسلام أو العبودية في الإسلام زي ما بيقولهم، أو التعبير الإسلامية الفتائية في الإسلام، فتايا وفتاتي، ما تقولش عبدي، قل إيه؟ فتايا وفتاتي. حتى التسمية الشرع حب إيه؟ يهذبه، علشان ما تنصرفش العبودية إلا لمين؟ إلا لله. الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كما قلنا موجود، وله ينابيع متعددة فوق الـ20، وليس له إلا مصرف وهو إرادة السيد. فجاء الإسلام ليصفي الرق، أول تصفية لشيء أن نسد منابعه، وبدل ما بيكونش فيها إلا بلوعة واحدة وهي رغبة السيد نعمل فيه إيه؟ بلوعات متعددة. يبقى حددنا المنابع في نبع واحد، وعددنا المصارف، قلنا ذنب بينك وبين الله يقول لك لازم تعتق ايه؟ اذنبت ظهار اعتق رقبة، ايه لا إيه كل المسائل دي، احلفت يمين عن اعتق رقبة اعتق رقبة. يبقى دي عملية مين؟ اللي بده يصف ايه؟ يصف الرق. فاذا لم توجد عند اي مالك أسباب لتصفية الرق وظل فتاه تحت يمينه، قال له خلاص ما دام أنت لم تؤثر أن تعتق واستبقيته فخذ الإيه؟ التعامل بتاعه. قال أطعمه إيه؟ مما تطعم، وألبسه مما، ولا تكلفه ما لا يطيق. فإن كلفته فإيدك بإيه؟ هات لي واحد بقى بيلبس من هدوم السيد وبياكل زي السيد ولما يشتغل شغله ولا وفوق طاقته إيد السيد بإيده، يبقى دي معاملة إيه شكلها؟ معاملة طيبة. فقال الله وما ملكت إيه؟ أيمانكم. وبعد ذلك يجيء الحق سبحانه وتعالى لنا في ذيل الآية وفي ختامها بما يدك كبرياء ذي الإحسان. ما هو بيقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده، معناه انه عنده ولا مش عنده؟ اياك ان تكون النعمة او البذل اللي هتبذله دي يديك في نفسك غرور الاستعلاء، لان غرور الاستعلاء ده يكون استعلاء كاذب اذا استعليت على غيرك باعراض في الحياة. ومعنى اعراض يعني تأتي وايه؟ اللي بده يستعلي ويستكبر يستعلي ويستكبر بحاجة ذاتية فيه. ولذلك لا يوجد كبرياء الا لله، انما الاغيار دي ان كان قوي يضعف الصبح، ان كان غني يفتقر، مش كده؟ ان كان عالم يصبح بقى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله، ايه الحكاية دي؟ يبقى اللي عايز يستعلي ويتكبر على غيره يتكبر بحاجة ذاتية فيه، ومعنى ذاتية فيه نعم تفلبش منه. لما يجي الخلق كلهم يجدوا انهم فيه اغيار، حتى الوجود، الوجود الانساني الذي تطرأ عليه الاغيار برضو حيروح برضو. يبقى تخلي الكبرياء لمين؟ خلي الكبرياء لصاحبه. واياك انك انت لما قلنا لك اعمل كذا واحسن وذي القربى واليتامى والمساكين، اياك ان تحبط هذه الاعمال بان تستعلي بها، لانها موهوبه لك من الله. وما دام موهوبه لك من الله يبقى استحي. ليه؟ لان الذي يتكبر هو الذي لا يجد امام عينه من هو اكبر منه. طب هات واحد قاعد يتكبر كده ويتحنطط لان عنده مليون، وثم دخل عليه واحد عنده مليونين، يعمل ايه؟ يسلم. اذا هو لا يتكبر الا اذا وجد كل اللي موجودين ايه؟ اقل منه. لو انه بقى باصص لربنا كان يقول يا كبرياء لله. اذا لما بيتكبر ليس في باله مين؟ ليس في باله المتكبر بذاته، انما لو في بال المتكبر بذاته كان يعمل ايه؟ يستحي. طب خلي واحد كده بيتكبر لان عنده، وبعدين جاء رب نعمته اللي بيديله، يعني واحد موظف عند واحد وبيديله وبعدين دخل عليه اللي بيديله، يعمل ايه؟ طب خلاص اذا كان في بالك اللي بيديك كنت عملت ايه؟ يبقى معنى المتكبر انه ربنا غايب عن ايه؟ غايب عن باله. إن الله لا يحب الإيه؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إيه الاختيال وإيه الفقر؟ المادة كلها تدل على زهو الحركة، ذلك بيسمى الحصان إيه؟ الحصانة بنسمها إيه؟ خيل. خيل ليه؟ لأنها تتخايل في مشيتها، ولما يركبها واحد تقعد تتبختر بيه كده وبتاع، نسميها الايه؟ ولذلك بنسمي الخيلاء من هذه. تبقى اذا الاختيال حركة مرئية، والفخر حركة مسموعة. يعني لا تخلي صورتك في الناس صورة الايه؟ المختال اللي يمشي كده بعنجهية وتاني وثانية عطفه نقول له لا، ويمشي بجنبه كده زي الخيل، ما تمشي العرضنة كده، قل له لا. ادي اسمها ايه؟ اختيال. والفخر ان يتشدق بقى بالكلام ويتكلم. يبقى اذا ممنوع الاثنين، ممنوع الحركة المرئية وممنوع الايه؟ الكلام الايه؟ الكلام القوي. طب ودي جابها ليه هنا؟ ام قال لك لان ما ظنت انه بنقول له اعمل كذا واعمل كذا هيتخذ دول ايه كلهم عبيد بقى عنده، ما هو بيحسن عليهم. لما تيجي تنظر الى سيادتك على دول بانك تعطي، انظر على سيادتك من اعطاك، تقوم تلتزم الايه؟ تلتزم الادب. إن الله لا يحب من كان مختالا إيه؟ فخورا.